إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي بنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حتى لا ينخدع كثير من الناس فيما يقدمه أهل الباطل لهم بلباس وبزخرف وبزينة يحول الباطل فيها إلى حق، ويحول بين الخبيث فيه ليظن البعض أنه طيب. بين ووضح لنا ربنا جل جلاله حيلهم ومكرهم وطرقهم وأساليبهم في القرآن الكريم، فقال جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك مهما كنت ومهما فعلت ومهما وصلت، لن ترضى عنك، أي ستبقى في غضب، في مكر، في تفكر في إقصائك وإبعادك عن طريقك الذي تمشي فيه حتى تتبع ملتهم، الملة. وقال لنا جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زماننا، حتى قيام الساعة. ولكن أحبتي في الله، لا يقدمون لك الخبيث بصورته الخبيثة، ولا يقدمون لك السم بصورته السامة، إنما يدسون السم بالعسل بجرعات قليلة خفيفة حتى لا تشعر بها، ويزينوها حتى تتعود الأمة عليها. لذلك أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في السلسلة المباركة، سلسلة أزمة أخلاق. وبعدما بدأنا وإياكم في هذه السلسلة بالوقوف عند الأدب مع الله جل جلاله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع آباء الروح وهم العلماء وأهل الدين، بتقدير من الله جل جلاله وصلنا في هذا الأسبوع مع هذه السلسلة في الكلام عن الأدب مع الوالدين، ولم أخصص هذا الأسبوع حتى لا يظن البعض أن هذا الأسبوع يا شيخ يمر فيه ما يسمونه زورا وبهتانا بعيد الأم، فأنت وفقت ذلك وتكلمت عن الأدب مع الوالدين، أبدا، بل هذا بتقدير من الله جل جلاله، ولم أتذكر ذلك أصلا إلا من وقت قليل. أحبتي في الله، أصل ديننا كما بينا سابقا قائل الأدب، ولا دين من دون أدب. بل أحبتي في الله، إن ترك الأدب بحجة الدين والعبادة فتقع بالإثم. اسمع معي إلى قصة ذلك الرجل الصالح العابد الزاهد جريج، الذي ذكر لنا قصته والحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. يرويه لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه كان في من كان قبلنا رجل زاهد عابد متفرغ في الصومعة ورهبنة والتصومع في بني إسرائيل، كانت جائزة بل مندوب إليها، لا كما في زماننا. في زماننا عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رأيت عيينة من ماء أفأعتزل الناس؟ قال: لا تفعل، ممنوع الاعتزال في هذه الأمة. الذي يخالط الناس، يواجه الناس في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وير على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن لأن الأمة السابقة لم تكن كهذه الأمة مأمورة بنيابة الأنبياء، فكان هذا الرجل يتصومع بتقدير من الله جل جلاله وهو يصلي صلاة النفل. جاءت إليه أمه في المرة الأولى ونادته: يا جريج. فقال في صلاته: يا ربي أمي وصلاتي. يعني كأنه محتار، أقطع الصلاة وأجيب أمي، أم أبقى في صلاتي ولا أجيب أمي؟ فقال: أكمل صلاتي. لأنه كان عابدا، لم يكن عالما بفقه الأولويات، بالأولى لم يكن يعلم أن تلبية نداء الأم فرض وواجب، وما تقوم به من عبادة نفل وسنة، وإذا تعارض واجب أو فرض مع سنة قدم الفرض والواجب وأخرت السنة. فجاءت في المرة الثانية بتقدير من الله وكان يصلي صلاة النفل. فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم أكمل صلاته. فجاءت في المرة الثالثة بتقدير من الله جل جلاله وكان في صلاته متصومع، ليس عنده ما يشغله، لا في هواتف ولا في واتساب ولا في فيسبوك ولا في غير ذلك من الأمور التي ينشغل فيها، هو متفرغ للعبادة في صلاة وقيام ودعاء وذكر، فجل وقته الصلاة. فجاءت إليه في المرة الثالثة وقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم أكمل صلاته. فغضبت ودعت وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. يعني بمعنى آخر، هذه العبادة التي شغلتك عني أسأل الله تعالى أن تخف عندك حتى ترى وجوه المومسات، أي العاصيات والزانيات. ثم مشت. هذه دعوة، وإن كان سببها الانشغال بالطاعة، لا أقول الانشغال بالهاتف، ولا أقول الانشغال بعملك، لا أقول الانشغال بوظيفتك، ولا أقول الانشغال بأمر من أمور الدنيا، بل الانشغال بالدين. فمرت الأيام وإذا ببني إسرائيل يذكرون هذا العابد جريج، فذكروا من عبادته، وإذا بامرأة تسمع الكلام، فقالت: هل أفتنه لكم؟ قالوا: نعم، ولك ما شئت من المال. فذهبت إليه وعرضت نفسها عليه فأبى واستغفر الله وأعرض عنها، حتى لا ترجع بوجه مقتم أسود عند قومها. مرت على راعي غنم فوقع معها في الحرام، فحملت منه فوضعت الحمل وجاءت إلى إسرائيل وقالت: هذا الولد من جريج، كذبا وزورا وبهتانا. فذهبوا إليه وقالوا: يا جريج، تدعي العبادة وتدعي الزهد وتدعي الخوف من الله، وها قد وقعت مع فلانة بالحرام، وهذا الولد ولدك. وأخذوه وأخرجوه من داره وضربوه وهدموا بيته وصومعته وجروه في طرقات المدينة. وعندما كان يجر إذا به يمر في طريق فيه مومسات، فخرج المومسات ليرين ما يحصل، فوقعت عينه بعينهن فضحك وذكر دعوة أمه، ثم قال: ائتوني بالغلام، ائتوني بالصبي. فجاءوا إليه بالصبي فصلى، ثم بعدما انتهى من صلاته حمل الصبي وطعنه بأصبعه في بطنه وقال له: يا غلام، من أبوك؟ بعدما اجتمع الناس: من أبوك؟ فقال، نطق الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينطق، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وكان هذا الولد صاحب جريج، هذا الولد ممن تكلم من هؤلاء الثلاثة، فتكلم في المهد وقال: فلان الراعي، أمام كل الناس. فذهبوا يستسمحونه ويطلبوا منه العفو، حتى بنوا له صومعته وقالوا: نعيدها لك ذهبا. قال: لا، أعيدوها كما كانت. الشاهد من القصة أخي الحبيب، الانشغال عن الوالدين ولو كان في الطاعة والعبادة ممنوع. وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم لك هذه القصة. بل عندما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك. فقال له صلى الله عليه وسلم: جهاد، اسمع، جهاد ذروة سنام الإسلام. قال له صلى الله عليه وسلم: هل لك أبوين؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فالزمهما والزم أمك فثم الجنة عند قدمها، الزم قدمها فثم الجنة. ثم ليس معناها هنا حرف عطف، ثم بضم الثاء، ثم بفتح الثاء، أي هناك، ظرف مكان، إلزم قدمها فثم الجنة، هناك الجنة عند قدمها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحبتي في الله، فمراو عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، محدث الأمة، أكثر من روى عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل أنه لم يحج؟ عندما سئل عن ذلك قال: من أجل خدمة أمي. لم يحج مع أنه هو الذي روى أكثر الأحاديث في فضل الحج وفي باب الحج، لكنه فقيه، محدث، لكنه فقيه، فقه أن خدمة أمه ولم يكن عندها غيره أعظم حتى من الحج، فبقي عند أمه يخدمها رضي الله تعالى. خدمة الوالدين أحبتي في الله سبب لاستجابة الدعاء. كم تشكو الأمة اليوم من عدم استجابة الدعاء؟ يا شيخ الكل عم يدعي، الناس تدعو، المصلون يدعون، الأئمة تدعو، الناس تؤمن، أين استجابة الدعاء؟ يروي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه أن ثلاثة من بني إسرائيل كانوا في طريقهم، فنزل عليهم المطر فآواهم الطريق إلى غار، فدخلوا فيه يختبئون من المطر، وإذا بصخرة انحدرت من أعلى الجبل فأغلقت باب الدار. ماذا نفعل؟ لا أحد منهم يستطيع أن يحرك الصخرة، وهم في جبل ليس لهم أحد، ولا يوجد في الجبل ولا شراب، يموتون. فقالوا: ادعوها بصالح أعمالكم. وهذه سنة منسية أحبتي في الله في هذا الزمان. إن وفقك الله جل جلاله لعمل صالح وجدت فيه الإخلاص والقبول ووقعت في كربة وضيق فارفع يديك إلى الله تعالى وادع بهذا العمل. قل يا ربي لا تمنن على الله أبدا، بل استخدم قبول العمل وسيلة لاستجابة الدعاء. تكلم أول واحد من هؤلاء فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان، شيخ في اللغة العربية هو الكبير في العمر المسن، أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أحدا قبلهما. كان يذهب ويرعى الغنم ويحلب الشاه ويأتي إلى أبوي، وكان عنده امرأة وكان عنده أطفال، وطبيعة الطفل إذا رب أو الأم يركض إليهما يأخذ منهما الطعام والشراب ليأكل. قال: فتأخرت يوما، اتأخر حتى أمسيت. قال: فدخلت عليهما فإذا بهما نائمين، كانوا كل يوم ينتظروني حتى أدخل فأسقيهما اللبن ثم أسقي زوجتي وأولادي. ففي مرة من المرات تأخرت حتى دخلت عليهما فإذا بهما نائمين. قال: فوقفت عند رأسهما والأولاد حولي يتضاغون، الأولاد جوعا يريدون الطعام. لا عليكم الآن لو الأولاد، وين الخطأ؟ وين الحرام؟ حرام. قال: كنت أسبق أحدا قبلهما، يقدم على كل صغير وكبير. قال: فبقيت على ذلك، يقف على قدميه يحمل الحليب بيديه، فبقيت على ذلك حتى طلع الفجر، ثم سقيتهما. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. خدمتك لأبويك بالإخلاص سبب لتفريج الكرب. إن وقعت في كربة، إن وقعت في ضيق، إن وقعت في دين، إن أردت استجابة الدعاء عليك بهما، الأدب معهما، برهما بالإخلاص ثم بالدعاء بذلك، الله جل جلاله يفرج عنك ما كنت فيه. يؤكد لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى. يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة مع عمر، والحديث في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تأتيكم أمداد اليمن، أهل اليمن سيسلمون وسيأتوكم مسلمين، إن فيهم رجل من قرن، من منطقة من اليمن اسمها قرن، كان فيه برص فيه بياض، وله أم هو بار بها. اسمع هذا الشرط: له أم هو بار بها، الله تعالى فشفاه من المرض، لا موضع درهم في بطنه حتى إذا نظر إليه يحمد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخواني لمين عم بقول؟ لسيدنا عمر. عمر من؟ صحابي. وأويس من؟ تابعي. عمر أول رجل في الإسلام بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر بإجماع أهل السنة والجماعة، أعظم رجل في الأمة بعد هؤلاء الرجلين، هذين الرجلين. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر: إن رأيته فاطلب منه أن يدعو لك فإن له دعوة مستجابة. توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاءت خلافة عمر، وإذا بأمداد اليمن تبدأ تأتي إلى المدينة بره وإلى معقل الإسلام. وكلما جاء وفد من اليمن أوقفهم عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة وقال: أفيكم أويس؟ واسمه أويس القرني. أفيكم أويس؟ قالوا: لا. حتى جاء في سنة من السنوات وفد فسألهم عمر فقالوا: نعم. فقال: له أم هو بار بها؟ قالوا: نعم. قال: كان فيه برص فشفاه الله منه؟ قالوا: نعم. قال بالله عليكم دلوني عليه. قال وماذا تريد منه يا عمر؟ أنت أمير المؤمنين، أنت الخليفة، أنت القائد. قال دلوني عليه. قالوا هو مع الشاء والإبل والبعير، مش معروف، يقف مع دوابنا يرعاها ويحرسها ويعلفها ويطعمها. هذا الرجل الذي أوصى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي رفع قدره إن لم يكن قدره مرفوع بين الأنام، إن لم يكن مرفوع بين الناس؟ لا تدري، لا تستحقر ولا تحتقر أخي الحبيب أحدا. فرب أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين باليين، مدفوع بالأبواب، لكنه لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا ربي بعدما رفع يديه أقسم عليك أن تفعل لي كذا وكذا لأبره الله. المسألة مش بالمظاهر يا إخواني، المسألة مش بالصور، المسألة بالحقائق والقلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وسلم عليه وقال أنت أويس؟ قال نعم. قال له أويس من أنت؟ قال عمر. قال من عمر؟ قال عمر ابن الخطاب. قال أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وماذا أفعل لك وماذا تريد مني؟ قال لا تخف لا شيء. قال أريد منك أن تدعو لي. قال يا أمير المؤمنين أنا أدعو لك؟ من أنا ومن أنت؟ أنت أمير المؤمنين، من أنا؟ قال يا أويس إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسأل عنك، هل لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. قال هل كان معك مرض من برص فشفاك الله تعالى منه؟ قال نعم. قال نعم، أنت الذي أوصاني بك الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا أويس أسألك بالله أن تدعو لي. قال لقد قال عليه الصلاة والسلام لك دعوة مستجابة، الذي يريد استجابة الدعاء فليلزم قدم أبويه، فبالتزام قدميهما وبرهما الله جل جلاله يكرمه باستجابة الدعاء. أحبتي في الله، مما آسفني وأدمى قلبي زيارة زرتها البارحة لدار العجزة، نويت أن أتكلم في هذا الموضوع اليوم، فأحببت أن أشاهد عيانا بنفسي وأسمع بأذني بعض ما يعانيه الآباء والأمهات. ذهبت مع بعض الإخوة في المسجد وزرنا دار العجزة. لا أستطيع أن أصف ما شعرت به ولا ما رأيته، وأنصح كل واحد منكم أن يذهب بنفسه ويزورهم. الزيارة مفتوحة للجميع، تأخذ بيدك أي شيء من الهدايا وتعطيه. اشترينا بعض المسابح وذهبنا إليهم. أول ما فتحنا باب المصعد وخرجنا تكلمنا مع المسؤول، فدلنا على الصالون، قالنا شيخ ابدأوا هون بالصالون، موجود بعض الآباء والأمهات، فتكلموا معهم. أولنا كنا أغلبنا شباب، وقف رجل بين 60 و70، كان جالس وقف وبدأ يؤهل ويرحب، أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالشباب، والله حاله كحال المتعطش للماء، حاله كحال من يبحث في ذرات الهواء عن من يزوره. فعانقنا وقبلنا ورحب بنا، عطرناه وتكلمنا معه وعرفنا عن أنفسنا، وبعد ما سألناه عن حاله اغرورقت عيناه بالدموع. يا حج خير؟ شو الموضوع؟ شو القصة؟ فقال أنا لي ولد وحيد، وهذا الولد لم يسأل عني من 5 سنوات. مش عم بيحكي قصص يا أخواني، قرأ بكتب موجودة هنا بال2018 اليوم، نعم موجودة هذه الحالات من العقوق. قال تركني ووضعني في هذا المأوى وسافر إلى تركيا، لموظف كان معنا قلنا له فيك تجيب لنا رقم الولد لنحكي معه، لكن لين له قلبه بركي بيحكي شوي مع أبو. قال يا شيخ ما تتعب، حاولنا مرارا لا مجيب. فرح كثيرا بالهدية، مسبح يا إخوانا عفوا بكريمة أقل من 1000 ليرة حقه، فرح كثيرا بالعطر وصار يدعيلنا ويدعيلنا وقال خليكم معي زروني طلوا علينا مرارا. قلنا له شو بتقول لابنك؟ قال والله ما بعمل شيء إلا بدعيله، 5 سنوات ترك ابنه وهو يقول والله لا أدعو عليه بل والله أدعو له وأقول يا ربي اغفر له وارحمه. هذا قلب الأب والأم الذي لا يعرفه كثير من الناس. انتقلنا للي بعده، قدموا له، كنا جينا بوقت الغداء بعد الظهر فقدموا له الطعام. طبعا هذا الرجل ضرير من أبناء صيدا، بدون ذكر العيال، من أبناء صيدا ضرير. طيب الأول عنده ولد، يا حاج عندك ولاد؟ نعم عندي 3 بنات وولد. طيب يا حاج ليش عايش هون؟ لا أحد من أولادك دعاك لأن تعيش معه؟ قال لا. طيب ليش أنت ما تروح؟ قال أبدا، أنا في آخر عمري أذهب إليهم، فنيت نفسي ذهب بصري من أجلهم، ولا واحد منهم لا بنات ولا أولاد يدعوني لأسكن معه في البيت. قلت لا أنا أسكن هنا وإن كنت ضرير وهؤلاء يخدموني، والله أشرف لي من أن يخدمني هذا الولد أو هذه البنت. كيف سيلقى هذا الولد ربه؟ بأي وجه سيلقى حبيبه؟ أصلا هل سيلقاه العاق؟ هل سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع من يدعو ومن يجيب. يصعد الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على المنبر في الدرجة الأولى فيقول آمين، ثم يقول على الدرجة الثانية آمين، ثم يقول آمين. فقالوا صحابة يا رسول الله ما آمين؟ آمين لما قلت آمين؟ قال جاءني جبريل، من الذي يدعو؟ أمين وحي السماء، ومن الذي يؤمن؟ درة تاج الجنس البشري، أفضل بشري على وجه الأرض نبينا عليه الصلاة والسلام. على ماذا يؤمن؟ يقول جبريل عليه السلام رغم أنفه، اسمع، أما دعاء أنفك رأسك جبينك جلدك يمرغ في الأرض والتراب، من؟ قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من يا جبريل؟ من يا رسول الله؟ قال من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لبر آبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من برك لأمك وأبيك أخي الحبيب أن تهتم بشؤونهما أكثر مما تهتم بنفسك وبزوجتك وبأولادك. يحدث أحد الدعاة يقول كنت أمشي في طريق وكان لي زميل يمشي معي فأخرج فقال لي يا شيخ أريد أن أطيبك أضع لك العطر، فقلت بسم الله، فأخرج قارورا من العطر من جيبه ثم نظر إلى ما أعادها فقال له الشيخ عطرني من هذه. ظن الشيخ أنه يريد أن يخرج أن يخرج واحدة أفضل منها فأخرج الثانية، قال لما عطرتني من هذه ولم تعطرني من الأولى؟ قال يا شيخ عذرني، هذا العطر غالي جدا جدا جدا، وهذا اشتريته مخصصا فقط لأمي وأبي، أعطر فيه لحية أبي وأعطر فيه رأس أمي، وباقي العطر العطر لي ولزوجتي ولأولادي وللناس أجمع. اهتم بشؤونهما لا تحتقرهما. يا عم زمان غير زماننا، تخلف، نحن زماننا الجيل الجديد، شوف كلامه رجعي، شوف فكره رجعي، وإن كنت غير مقتنعا بكلامهما فطبقه. أبو حنيفة سيد زمانه، الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة. أمه بتقول له، لأنه الأم ما بتشوف ابنه صار شيخ، فبتقول له يا أبو حنيفة اذهب إلى هذا الواعظ، وهذا الواعظ من تلاميذ أبو حنيفة، اذهب إلى هذا الواعظ واجلس عنده واسمع كلامه. أنا تلميذي هذا الواعظ، والناس كلهم في الفقه عالة علي، أي فقراء إلي. فلو كان الكلام غير مقنع ماذا فعل أبو حنيفة؟ قال سمعا وطاعة. فذهب إلى الواعظ، طرق الباب، فتح الواعظ الباب، قال من أبو حنيفة؟ شيخي ماذا تريد؟ قال بالله عليك عظني. قال أنا أعظك؟ أنا أسمع الكلام منك، أنت شيخي، أنت من تعلمني؟ قال بالله عليك قل لي أي شيء. قال ماذا أقول لك؟ قال طيب أنا سأقول لك كلمات وأنت قلها لي. فلقنه الكلمات ثم رددها هذا الواعظ، ثم عاد إلى أمه وزارها وتبشبش في وجهها وقال لها يا أمي أبشرك، زرت هذا الواعظ وقال لي كذا وكذا وكذا. لذلك أخي الحبيب، إياك ولو قلبيا أن تقول يا عمي وين كلامنا وين كلامنا، زمن اختلف وفكر اختلف. وإن كنت غير مقتنع طبق ما يقولهما لك، فإن ذلك من أعظم أنواع البر. قد يقول قائل تحركت عنا المواجع والجروح يا شيخ، لما؟ قال لأني فقدت أبواي أو أحدهما. اعلم أخي الغالي أن بر الآباء والأمهات موصول حتى بعد الممات. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل لي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، لمن كان أبواه أحياء ولمن كان أبواه أموات. فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما من أبشع المناظر، أولاد يدخل أباهم أو أمهم للمسجد أمواتا وينتظرونهم في الخارج لا يصلون عليهم، هذا عاق في الحياة وبعد الممات. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما. يقول أحد الصالحين والله بعدما ماتت أمي ما سجدت لربي إلا دعوت لها. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بالوصية، راح البي من هون راح الأم خلاص كل منهم قبل الموت، إنفاذ عهدهما كاملا مهما كان هذا العهد إن لم يكن فيه شيء محرم. رابعا وإكرام صديقهما. ابن عمر مرة كان يمشي وكان معه أعزكم الله الدابة، كان لابس العمامة على رأسه وكان معه الخادم، فالتقى برجل فسلم عليه وعنقه شرح العمامة ولبسه إياه ونزل عن الفرس وأركبه الفرس، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ثم طلب منه الدعاء ثم مشى. الخادم اللي عنده قال رحمك الله يا ابن عمر، يعني يا عمامي يا فرس، واحدة من اثنين، لا عمامة ولا فرس، والعمامة عند العرب كانت تاج، العمامة والفرس انه مين بس، من هذا الرجل؟ قال إن هذا كان صديقا لأبي عمر، هذا كان صديقا لأبي عمر، فمن بر عاه بأبيه أنه يكرم صديقه. لذلك أحبتي في الله أختم بهذا، من أراد أن يبر أمه أو أباه في يوم حدده لنا النصارى أو اليهود فليعلم أنه يرسم مستقبل بر أولاده به بيده. انقطعت عندهم الأواصر الاجتماعية، ما في اجتماعيات في حياتهم، ويريد من هذه الأمة كما بدأت خطبتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا يريدون؟ يريدون أن نكون بدون روابط اجتماعية كما كانوا. فقالوا نحدد لهم يوما يبرون فيه أمهم، الذي يزور أمه مرة في السنة أو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، هكذا سيزورك أولادك، كما تعامل أمك وأبيك سيعاملك أولادك. فارسم مستقبلك مع أولادك بريشة البر أو بريشة العقوق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لبر آبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مأسورًا مظلومًا من شنا ومشايخنا وعلمائنا إلا فككت أسره يا رب العالمين، ولا ظالم قسمته وأهلكته، ولا منافقًا فيما إلا فضحته، ولا عاصيًا إلا رددته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا خارجًا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وبارك له في حياته، ووفقه لكل خير يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فارحمه، ووسع له في قبره، وارزقه مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، نعوذ بك من العقوق، يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة الإسلام ما أهمها وما أغمها، اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.